بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. نوے جوند نوے بہار شچ تراغ لے تول وطن کلی گلزار شچ تراغ لے نوے منا نوے زڑا نوے یرام شو نوے گرم میں بزر شچ تراغ لے رنگ نبی